هذا عبد الوهاب بقرية بيشا قايد مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وعود كريم إلى كتاب الله الكريم حيث نستمع إلى هذه الآيات المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم لا يسمعون

Thank you. إِلَّا